هل الترك فعل وهل ينزل الترك منزلة الفعل؟ وقد تقدمنا قلنا نعم وله فروع كما قال ذكرت في الأصل كمن قال وهل كمن فعل ثابت كما قال في النهج وهل كمن فعل ثابت كمن له بنفع قدرة لكن كمن استثار ذلك النفع. وذكرنا بعض المسائل ذكرنا بعض الجزئيات التي تندرج تحت هذه القاعدة. المرء إذا استطاع أن ينفع ولم ينفع ثم ترتب على ذلك الترك أمر هل يحمل وزر ذلك الأمر أم لا؟ قال نعم. وما زال المصنف يسرد الأمثلة وقد عطف على ما تقدم قوله وما عطل ناظر. وما عطل ناظر قال إشارة إلى ما عطل ناظر اليتيم من ربعه أو جنانه أو أرضه فلم يكره مع إمكانه أو ترك الأرض حتى تبورت هل عليه غرم أم لا؟ إذا كان القائم على اليتيم وهو الوصي الذي تولى أمر اليتيم ويسمى الناظر اسمه الناظر، الناظر هذا يراقب أحوال اليتيم، يراقب ماله، يراقب حاله، ويجب عليه أن يحفظ هذا المال إلى أن يبلغ هذا اليتيم رشده. فإن نسميهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الناظر ترك أرض هذا اليتيم حتى تبورت، لم يسقها، لم يحفظها حتى تبورت، أو ترك جنانه حتى فسدت، يعني أنه ترك أرضه حتى وقع عليه الفساد بأي نوع من الصور وقع، سواء كان ذلك الفساد تعلق بتبول الأرض أو وقع بفوات مصلحة الجنان أو وقع بضياع شيء منه إلى آخره. هذا الناظر الآن ترك، هل يعتبر هذا الترك كالفعل؟ أي هل ينزل منزلة من بور ومن ضيع ومن أتلف هذه الجنان أم لا؟ قالوا نعم. نعم، إذا شنو غادي يوقع إذا قلنا نعم؟ فإنه حينئذ يحكم عليه بأنه هو الذي بور هذه الأرض، وهو الذي أفسدها، وهو الذي أذهب شجرها، وهو الذي أفسد غلاتها، فعليه حينئذ أن يرحم. فيحكم عليه شرعا بأن عليه غرم جميع ما تلف من هذه الجنان ومن هذه الأرض، ويلزمه حينئذ ما يلزم الفاعل الحقيقي الذي قطع الأشجار أو بور الأرض بفعل مقصود وبفعل بدني كان منعها العلماء أو ما شابه ذلك. نعم، أمر طيب. وكذلك ذو الرهن أشار إلى ما عطل المرتهن من كراء الرهن ولكرائه خطر وبال، هل يضمنه أم لا؟ إذن هذا الشيء الذي رهنه هذا الشخص، الذي رهنه هذا الشخص، لأن الأصل في الرهن هو الضمان، الأصل في الرهن الضمان، والرهن في الحقيقة يرجع إلى من؟ يرجع نفعه إلى صاحب الملك، ماشي الاتفاق، هذا هو الأصل. إذا لا اتفقت مع أنت ودرت شي اتفاق، أنا مثلا غادي نعطيك قطعة أرضية وأنت غادي تعطيني فلوس، هذه القطعة الأرضية ما فائدتها؟ فائدتها أنها ضمان في يدك حتى أرد إليك هذه المال. هذا يعطيك 20 متر في هذه الأرض وغادي تعطيني 100 فرانك وغادي تكون هذه الأرض ضمانة، ماشي تحتها، ماشي تستغلها. إذا أردت أن تستغلها أو أن تحرسها تتفق على الكراء، لأن الرهن المقصود به الضمان، وليس المقصود بالرهن هنا هو أن تأخذ الشيء ضمانا وتستغله. ثم هو الرهن في هذا البلد، الرهن في هذا البلد الآن هو رهن محرم كما أفتى ذلك فقهاء منهم الفقيه الشيخ رحمه الله الذي كتب كتابا في هذا الموضوع وقد حمل فيه على الناس الذين يأخذون بهذا النوع من الأمر. شو الرهن في هذا؟ تذهب إلى رجل وتقول له أريد 20 عبر المنطقة، يقول لك جيد وسأترهن لها أرهن لك القطعة الأرضية الفلانية ذلك إذا إذا هذه القطعة الأرضية الفلانية عندما يأخذها هذا الرجل شنو كيدير بها؟ يزرعها يأخذ ثمارها 20 عاماً وإذا أردت أن تأخذها منه تبذل السماء والغلة التي أخذها تذهب. وفي واقع الأمر أن تلك الغلة لا تحل له إلا بعد الاتفاق مع صاحب الأرض على شيء مقابل الانتفاع، لأن هذه أعطيتها لك مقابل الضمان، أما الانتفاع فلا بد أن يتفق عليه بعوض أو بمعاوضة أخرى، لأن الرهن إنما هو للضمان وليس للانتفاع. لأن هذا السيد أعطيته الأرض والرهن والأرض خصها الرهن أو المنفعة ديال الرهن عطلتها، لم ترهنها وعطلت منافعها، يجب عليك أن تضمن هذه المصلحة التي منعت منها صاحب الأرض، لأنها هو لو أنك أخذت هذا الكراء فسيكون في مقابل ذلك الرهن، فتعطيك دار ودخلت كراء فما في فيها شيء، وخلي فيها شهور بشهور ما تعطيك دار، فما هو تقدر تأخذ من هذا الشيء تستمر منه إلا هذا تخليك الدار. إذا منع الانتفاع بها هل يضمن؟ قال نعم يضمن ما إذا كان لذلك الكراء خطر وبال، يعني إذا كان كراء مهم. قال ومفرط في العلف إشارة إلى من دفعت له دابة مع علفها وقيل له إعلفها، يعني علفها ولا شنو الشيء علفها راه فيها مبالغة، علفها ليس بالمعقول عبر رفنها علفها وكان علفها وسفعتها العلف ديالها هذا فيعرف ياس. إذا قلنا بأنه أعطاه دابة وقال له هذه دابة في يدك هي أمانة عندك، هذا طعامها وهذا شرابها فاعرفها واسقها، فترك هذا الرجل هذا الأمر الذي اتفق عليه مع صاحب الدابة فتركها بلا علف حتى ماتت. ففي ضمانه قولان لابن الأصبغ. الله العظيم السيد دوه السيد كيزين هذا المشروع تحت خطير سبحان الله أبتدري كيزين هذا الترجمة هنا أخصو الحمس شخص كيزين ابن أصبغ قال لي ركن الدين إيش تمسطي هذا الهمالي في هذا من أشمن أشمن التحول والشيخ أبي محمد. وجب الشيخ أبي محمد هو تتحسب بأن الشيخ أبي محمد هنا شكون هو؟ هو دار ابن تيمية شمس فين تاو جمال الشيخ أبو محمد المقصود به في الكتب ديال المالكية هو القاضي عبد الوهاب معروف القاضي عبد الوهاب أنت قلت ابن تيمية وهذا الشيء وقع فيه حتى هذا حتى ذاك عبد الماجد التركي في التحقيق ديال سميتو ذاك الفصول ديال ذاك الفصول ديال الباجي وقع في نفس الخطأ لما شفت ما أبو محمد ما عرفوش شكون هو قال وأبو محمد هذا هو والد إمام الحرمين وما كلفش كاع راسه بعدا يشوف واش والد إمام الحرمين سبق ولا هذا اللي سبق حط لي كلمة الله وإن شاء الله السلام على المرسلين. وهذا الأمور يجب أن يتنبه لها فإن الكثير من الألقاب لها في مذاهب أهل الفقه تعريفاتها الخاصة. أبو محمد مقصوده هو هذا قد لما جبته في هذا يقع في كذلك تبدلوا بأخطاء واستمر على في كتب أخرى ويجب على الإنسان يتنبه على هذا لأن الكثير من المحققين النصوص كتب القديمة ليسوا على علم بالأعلام ومن شرط تحقيق النصوص أن تكون عارفا بالأعلام وبألقابهم. أبي محمد قال والعرف هنا بسكون اللام والمأخذ مأخذ هذه الفروع المبنية عليه. إذا قلنا بأن من تركك من فعل ويمكن لك أن تأخذ هذه القاعدة الآن وتعممها في سائر الجزئيات التي للإنسان فيها القدرة على الفعل وترك، كل من له قدرة على الفعل وترك ثم ترتب على ذلك الصرف أمر، فإنه يعتبر فاعلا لذلك الأمر ويجب عليه الضمان ويجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة لذلك الفعل. انظر الآن وطبق هذه القاعدة في جميع الجزئيات، ولا تقف عندما مثل به، بل يجب عليك أن تتخطاه إلى ما سواه من الجزئيات الأخرى التي فيها نفس الصفة. مثلا ترك الناس حتى وقعوا في الفساد، وترك الناس وهو قادر على ذلك على أن معهم، وليس مثلا وقع ترك الناس حتى وقعوا في السرقة وهو قادر على أن يمنعهم، وإنسان أن له القدرة على أن يمنع الناس حتى وقعوا في الإلحاد وهو قادر على أن يمنع ذلك، يتحمله القادر. وكلما زادت القدرة زادت التكاليف، لما زادت قدرة الإنسان زادت عليه التكاليف. والحقوق التي في الأموال الآن، والحقوق التي فيه لا يمكن أن نحدها فقط بهذا الذي ورد في الزكاة وغيره، بل كل من قدر ولم يفعل وترتب على ذلك ذلك الترك شيء فإنه مسؤول عنه، لأن هذا الترك ينزل منزلته. ذلك وجب أن يعلم الكثير من الناس أن عليهم واجبات خطيرة في كل ما يقع من منكر، ما يقع من سرقة، ما يقع من موت المحتاجين، ما يقع الآن من المحرمات أو من غيرها من المصائب التي تقع على الناس بسبب ترك المقتدرين هذا الفعل حتى وقع ما وقع. مثلا عنده فلوس وخلى المرض جنبه وكافنا عن هذا الغري وعرف بأنها تقع في القرآن وعنده فلوس، وش وجب عليه؟ خليها تمشي حتى تسب. يجب على هذا أن لا يترك هذا الفعل أن يقع، فإن ترك ما كف هذه المرأة عن هذا الأمر حتى وقعت في الحرام فإنه سيسأل عنه أمام الله تعالى بناء على أن الترك فعل إذا كان قادرا، يعني بمثل الولوء مع القدرة. أما إذا كان عاجزا وغير قادر، محتاج عاجزا وغير قادر في الشيء، لأن كان ذلك يشوف واحد شبعان أكثر منه يقول لك لا خصو يدير. لا، القدرة هي تشمل جميع من قدر ولو كانوا ألفا. بغيتي تكون دابا أنت مثلا ديما مهمش وعندك فلوس وكتكون شي وحدة عرفتي بأنها تقع في المنكر بسبب الفقر والحاجة، وراه تتوقع نساء طاهرات في المرتاب بحسب الفقر والحاجة، نساء من أحسن النساء ومن فضليات النساء يقعن في المرتاب بسبب الفقر، ما وقعنا في ذلك استهزاء بدين الله ولا احتقار ولا شيء، ولكن بسبب الفقر وحاجه الاولاد. ذكرناها وهو الترك امره خطير. قال: وكالتي ردت بعيب، اي اشاره الى ذات العيب بزوجها، يزوجها وليها القريب فيفلس، هل يرجع عليها الزوج بالصداق أو لا؟ المرأة التي تزد العيب، وليس معنى ذات العيب، لابد أن نعرف العيب المقصود، لأن العيب المقصود في الفقه هي العيوب الخمسة المعروفة التي ذكرت في كتب الفقه، هي البرص والجذام والرتق وفتق أشنقر داخله. هذه الأمور التي ذكرت بأنها هي العيوب التي ترد بها الزوجة، أما غير ذلك من العيوب البسيطة فإنها لا بأس بها. إذا كانت غير شيء عيوب بسيطة فهي لا ترد بها زوجته، يعني إذا ما كان في شيء مرض خطير ولا شيء مما ذكر فإنه لا يضر. قال هنا: هذا المرأة زوجها الولي وهو يعلم، ووقع أنها تزوجت فوجد الرجل هذا المرض الذي سبق ذكره فطلقها. فطلقها، هو في حق الولي ما غاديش يكلفه، هل يرجع عليها الزوج بالصداق او لا؟ بناء على انها تركت وقوع هذا الزواج وترتب عليه هذه المفسده للرجل، وهو انه افسد ماله ثم وقع له الطلاق. اذا قلنا بانها تركت والترك كالفعل يجب ان يرجع عليها، وشبه هذه المسائل مما علم من هذا الأصل كقتل شهيد حق وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها هل لها صداق أم لا، إلا أن هاتين المسألتين ليستا من مسائل الترف، ويدخل في ذلك مسألة الشجان والقائد والقاص والسريق والدواب واللقطة فيجري فيها الخلاف في الضمان. وهذه المسائل تنبني على قاعدة التعدي على السبب، أن هو كالتعدي على المسبب. إذن هذه المسألة ذكرها هنا قاتل شهيد حق، وفي حقيقة الأمر ليست من باب الترك، لأن هذا إنما جلب الترك وليس أن أن أن أن أنه ترك. شنو هذه الصورة؟ رجل علم أن زيدا وعمرا سيشهدان لفلان بحق، والشهادة لا توجد إلا عند هذين الشخصين، فعرف ذلك فقتلهما. هذا باشر في المحكمة وسيفضي الأمر إلى الحكم عليا، إذا لا مفر من قتلهما فقتلهما. وكذلك المرأة التي قتلت نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها، هل لها صداق أم لا؟ البعض يقول ليس لها صداق لأنها سببت في الترك، أو لها صداق لأنها ليس من باب الترك. كلها في المسألة في آخرها، ولكن هذه المسائل التي ذكرناها لا تدخل هنا. ويدخل في ذلك مسألة السجان. السجان هو الذي يكون يسجن الناس، الذي يتكلف بالسجن، يتكلف بأكلهم وشربهم إلى آخره. وكذلك القيد أيضا والقفص والسارق والدواب واللقطة، هذه كلها يجري فيها نفس الخلاف الذي يجري في مسائل التي سبقت، وهل فيها الضمان أو ليس فيها الضمان. قاعدة التعدي على السبب، ما هو السبب في المسألة الأولى؟ هو شاهد حق. أشنو هو السبب في المسألة الثانية؟ هو قتل المرأة نفسها. هل التعدي على السبب كالتعدي على المسبب؟ شنو هو المسبب هنا؟ هو أن الرجل الذي تزوج، ما الذي وقع له؟ ترتب عليه الضرر. فإذا ترتب له الضرر فهل يعد تلك المرأة كمن ترك المنفعة أو كمن تعدى على السبب؟ صحيح أنها مثل من تعدى على السبب. واش نفهموا هذا السؤال؟ فهمتوا هلا؟ دابا هذه المرأة أولاد السيد الذي قتل هذين الشهيدين، واش هو تعدى على السبب ولا تعدي على المسبب؟ شنو هو؟ شنو هو المسبب هنا؟ هو ضياع الحق. شنو هو السبب؟ هو قتله الشهيدين. دابا هاد قتل اذن الشهيدين هما السبب، هما السبب. دابا التعدي على الشهيدين واش مثله؟ لانه منع من السبب، فترتب عليه المنع من المسبب ووارد الحق، واش متساويان ام لا؟ هذه القاعدة. مفهوم هادشي؟ لا مفهوم ولا مفهومش؟ مفهوم. دابا انا مثلا شاهد عندي وثيقة حق، منعت هذا، هذا تتماش طارق. يترتب علي ما يترتب على من فعل الفعل، وهو أخذ الحق الذي أخذ من الرجل، سنضمن لي الحق لأنني منعت الوثيقة. جيد، ماشي هادشي اللي دار. جاء إنسان وقتل الشاهد الذي عنده وثيقة حق، واش هو تعدى الآن على السبب ولا تعدى على المسبب؟ لأن المسبب شنو هو؟ وضيع الحق. شنو هو السبب؟ هو الشاهد. تعدى على الشاهد الذي هو السبب، الذي لما مات ترتب عليه المسبب وهو ضيع الحق. هم الصورة واضحة باين. هل هما متساويان؟ قال نعم متساويان، أو قيل بأنهما بينهما فرق من ناحية الصورة، وإن تساويا في الأحكام. المسألة الأخرى السجان. أصل هو السجان قلنا بأنه المكلف ياش بالسجن. إذا سجن إنسانا سجنه، فهذا السجان فرط وترك السجان حتى توفي، هل عليه الإثم أم لا؟ هذه ماشي في قاعدة، لأن هذه المسألة التي ذكرناها في اللول هي مسألة إيش؟ الترك. وأنا ماشي التعدي على إيش؟ على السبب، لأن سجن الذي سجن إنسانا فمات عنده، مات عنده هذا يعتبر بأنه إذا ترتب الضرر على موته، على موت ذلك المسجون، هل يعتبر كمثل من ترك أو لا يعتبر؟ بهل مثلا سجن شي واحد سجان سجن إنسان، فمات هذا السجان في السجن، فترتب على موت هذا المسجون أمر من الأمور، هل يتحمل السجان ما ترتب على هذا الأمر أم لا؟ يترتب ولا يتحمل؟ يتحمل. إذن كذلك القفص إذا جعله في قفص، وكذلك القيد أيضا، وكذلك السارق، وكذلك الدواب، وكذلك اللقطة، هذه كلها إذا ترتب عليها ضرر من تبحى مثلا شوية سرق، سرقاش سرق الوثيقة، سرقاش الوثيقة التي تثبت الحق، هل يتحمل ما يترتب على ضياعها من الحق؟ نعم يترتب. كذلك سرقة الدواب إذا ترتب عليها كذلك الدواب وكذلك اللقطة، فهذه كلها إذا ترتب على أمر من أمورها شيء فإنها يترتب عليها نفس الحكم. إيش هي الدواب؟ إنسان مثلا عنده دواب فأطلقها، فأطلق عنده دواب، عنده حمير ولا عنده غنم ولا ما شابه هذا، فأطلقها، أطلقها هذا الدواب، فترتب على هذا، سترتب عليه ضياع حق من الحقوق، هل يعتبر هذا من باب التعدي على السبب أو من باب التعدي على ماذا؟ على المسبب؟ ما سمعتم؟ مفهومة الشيء ذا؟ الصورة مفهومة؟ إذا ننتقل. والأمر قبل الوثيقة تعلق بفعل الإعلام قد تحقق. اختلف العلماء ما الذي نستفيده من الأمر قبل الوقت. الأمر وسائل أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل المباشرة له قبل دخول وقته إعلاما. وقوله الآتي وبعده الإلزام يعني أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وإعلاما. أما ولزاما إعلاما ولزاما حالان من ضمير الأمر المستتر في يتعلق. قال لقاني قال العبادي ويجوز أن يكون إلزاما وإعلاما مفعولا مطلقا على حرف مضاف، أي تعلقا أي تعلقا تعلق إلزاما وتعلق تعلق إلزام وتعلق إعمال، تعلق إلزام وتعلق إعلام. إذا أخبرنا الشارع بأمر قبل وقت فعله ما هو الحكم المستفاد منه من ذلك الأمر؟ إذا قال مثلا صوموا يوم الخميس المقبل، إلى جانب من صوموا يوم الخميس المقبل، ما هو الحكم الشرعي الذي يلزمني في هذا الزمان الذي أنا فيه؟ قالوا يلزمك حينئذ حكم شرعي وهو اعتقاد وجوب ذلك الفعل في ذلك الوقت. إذن فالإعلام قبل وقتي له فائدة وهو اعتقاد وهو حكم اعتقاد. فمن ظن بأن الإخبار بالأمر قبل وقت لا فائدة له ولا يترتب عليه حكم الشرعي فهو مخالف لما تقرر في هذه المسألة. إذن صوم يوم الخميس تستفيد منه قبل وقته أمرا اعتقاديا وأن تعتقد بوجوبه قبل ذلك الوقت. وهذا ما يسمى عندهم بالخطاب الإعلامي. وهل يتعلق أو لا يتعلق؟ الجمهور قالوا يتعلق، البعض قال لا يتعلق أصلا، لا يتعلق بهذا الخطاب، ولا يتعلق بهذا الخطاب حتى يدخل وقت الخطاب. هذا رأي بعضهم، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا بد للخطاب أن تكون له فائدة، والفائدة التي وجدت فيه كما قرروا هي فائدة عقادية. فهذا معنى قولهم والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الإعلامي، وفائدته كما قلنا عقادية، يعني أن التكليف يتعلق بالفعل قبل مباشرة له بعد دخول وقته إلزاما، إعلاما ولزاما حالان من ضمن المستقبل. إذن يتعلق به حال كونه إعلاما، ويتعلق بالخطاب حال كونه إلزاما. ومن الواجب علي أن أعرف ما تعلق بي وبأي وجه تعلق بي. يجب علي أن أعلم من الخطاب الخطاب الذي تعلق بي، وأن أعرف الوجه والصفة التي تعلق بي هذا الخطاب. ولا بد أن أعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ، فما استفيدت منه العقيدة استفاد منه العقيدة، وما يستفاد منه العمل يستفاد منه العمل، وما يستفاد منه العقيدة والعمل يستفاد منه العقيدة والعمل. إذا صلي قبل يوم الخميس نستفيد منه يوم الأربعاء ماذا؟ نستفيد منه مسألة نفس عقادية، وهو وجوب الصوم يوم. هل لي الأجر في هذه العقيدة؟ نعم، لي الأجر في هذه العقيدة بناء على أن أعمال القلب من العبادة، ذا العمل القلب من أكبر أعمال العبادة. ولذلك إذا اعتقدت وجوبه قبل يوم الخميس عندي الأجر، لما عنديش عندي الأجر، من حيث أنه اعتقدت بأنها بأمر الله تعالى، والامتثال الذي يجب علي في ذلك الوقت هو أن أعتقد أن الله فرضه. هذا معنى قول العلماء الأمر قبل الوقت للإعلام، وفائدته عقادية، وبعد دخول الوقت للإلزام وفائدته عقادية عملية. ندخلها الخميس، صار عندك حكمان ليس حكم واحد. هل تعتقد بالوجوب إذا كانت الصيغة صيغة وجوب، أو تعتقد بالنذر إذا كانت الصيغة صيغة نذر، أو تعتقد بالاستحباب الداخلي إذا كانت الدرجات بين الاستحباب والسنة، أو تعتقد بما يقتضيه اللفظ. على كل حال فالاعتقاد بما يقتضيه اللفظ داخل في العبادة، وعبادة القلب مقدمة على عبادة البدن. وربما تكون عقيدة القلب هي التي كلفت بها في تلك الحال، فإن مت قبل يوم الخميس فعقيدتك تكفي، لأنها هي التي كلفت بها في ذلك الوقت. فإن لم تعتقد بوجوبه أو بأن هذا الأمر ساقط، فربما حسبت على هذا الأمر لأنك لم تنتهي، فامتثالي للأمر يكون بالعقيدة قبل الوقت، وامتثالي للأمر يكون بعد دخول الوقت بالعقيدة والعمل. متفقين؟ مفهوم المسألة؟ جيد، واضح. واستنصر المصنف ونقل عن اللقاني هنا قال العبادي، ويجوز أن هذا الإعراب يعني مجوزي. قال المحشيان، قد قلنا بأن المحشيان يسكن هما ابن أبي شريف، ابن أبي شريف وزكريا الأنصاري، وهما في اصطلاح العبادي زكريا الأنصاري وابن أبي شريف. هنا واحد الواو، واحد الواو مخصص الزاد، هل ما عندكم انتم واحد الواو؟ إذا بعد العبادي ايش بصير انت؟ هو هذا اللي كان أحمد بن قاسم العبادي، هو هذا. والفرق بين التعلقين أن التعلق الإعلامي مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد الفعل لا نفس الإيجاد. إذن هذا من اللي كيعبروا في تعبيرات غامضة، قضية واضحة، المقصود هو الاعتقاد بوجوده، لا الإيجاد، لا نفس الوجود، لا نفس الإيجاد والاستيجاد حتى تولد داخل. قضية بسيطة، ما المقصود أنك تعتقد بأن يوم الخميس تعتقد بأنه وجود بلغة بسيطة، بلا ما نحتاج للوجود والإيجاد بالمصدري بالمعنى المصدري، ندخلوا في المصطلحات حتى يدخل الإنسان ما عرفش شنو قال. تيقول واحد تيقول سبحان الله العظيم، القرآن تيكون واضح، حتى يتحدث فيه المحلي تيكون غامض، المحل ذاك الشيخ ديال الجلالين ديك سبحان الله تلقى القرآن تنفهمو، ما تلقاش شي الشيخ ديال المحل كيخبط عليا القرآن باش نبدا من والو. كذلك دابا القضية واضحة، أن تعتقد بأن يوم الخميس يجب عليك أو يندب أو يسال، المهم الحكم الشرعي بأي وجه كان، بأنك بأن هذا هو ما كلفت به، المقصود أن تعلق الإعلام مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد في نفس الإنسان، وتعلق الإلزام مقصوده الامتثال، لا الامتثال حاصل بين الأمرين. إذا كنت تحصل الامتثال في الفعل هذا مصطلح خاص بك، إنما الامتثال هو الاستجابة لأمر الله. فإذا قال الله تعالى آمنوا فآمن، هل امتثلت ولم تمتثل؟ ولماذا هو خاص الامتثال هنا بالفعل؟ الامتثال يطلق على المعتقد وعلى العمل، فما الفرق بينهما حتى خاصة الامتثال على الفعل؟ ايش عندكم هذا السؤال ما عندكم؟ ها؟ كاين؟ ايش هو خاص الامتثال بماذا؟ بالعمل، الشيء اللي كاين؟ خاص الامتثال بالعمل، وكان عليه أن لا يخصصه لأن العقيدة أيضا الاعتمار بها من الامتثال. فإذا أمر الله أن نؤمن بيوم الآخر فأمن به فهذا امتثال، فإذا أمر الله تعالى بإنكار شيء فأنكرناه مثلا بأنه لا يليق ولا يجوز فهذا من باب الامتثال. فالامتثال هو الاستجابة لأمر الله ولا تختص بالفعل كما يوهمه كلام العبادي هنا. مقصوده الامتثال ولا يحصل إلا بكل منهما، وكأنه هنا جعل الامتثال هو مركب لا بد أن يكون من العقيدة ولا بد أن يكون من الفعل. هو ده بقى الامتثال يكون يوم الخميس بالفعل مع الاعتقاد، لأن كثير من الناس يظنون بأن الاقتداء بأن المسألة الفقهية مثلا إذا أخذت يمكن أن تأخذ بدون عقيدة القائل، هذا غير صحيح. فالعقيدة داخلة في الفرع، فمثلا شو واحد كيصل لك القوانين ديال بكين، مؤتمرات بكين ولا مؤتمرات ديال الجمعية ديال الإسوي الجمعية ديال النساء، كيقول لك أصلها شرعا، كيفاش أصلها شرعا؟ ومن شرط المسألة التي تؤثر فقها أن تبنى بعقيدة الإسلام مع أصول الفقه، فإذا بنيت على غير عقيدة الإسلام فإنه يقال له أموافقة الشرع وليس التأثير الشرعي. تقول وافقة الشرع ماشي وافقة الشرع، وافقة الشرع في هذه المسألة أو وافقة أقوال الفقهاء، ما نقول إحنا بعشا وافقة أقوال الفقهاء أو وافقة شيئا من مقاصد الشريعة، وافقت ماشي وافقها الشرع، الشرع لا يوافق أحدا، هو الأصل يوافقه الناس وليس هو الذي يوافق، وكتاب الله يوافق على هذا سبحان الله. بل أنت اللي خصك تعرف بأن هذاك أنت اللي خصك توافقه ماشي هو اللي خصو يوافق بالضبط. لما تسمع ذاك الشيء ديال مدونات الأسرة، شنو هذا؟ شي واحد قال لي التأصيل اللي كتأصيل الشرع اللي هو مدونات المدونة وقرروها، قال لي كل يد الشريعة وبداية والطابر، هذا غير كي الطابر. فاش نجد أجد تأصيل فقهي واشترط فيه أن يكون الذي استنبط ذلك فقيها مبنيا هذا المسلك على العقيدة الفقهية، أي الخطاب الشرعي من الوجوب والنهي والإباحة، عاد كتكون هذه قضية فقهية. أما إذا كانت مسألة تتعلق فقط بحكم فردي مفصول عن العقيدة لا نسمي ذلك فقه، ولا يجوز أن نؤصله فقه، ولا نتي لهذا بأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية من شرطها من شرط تنزيلها على الفرع أن يكون صاحبها قد بنى مسلكه الفقهي على العقيدة الإسلامية. شو هذا؟ شو لما تنسى تفقين مختلفين؟ تبقي ولا لا؟ واجي انت تجيب لي قانون ديال الكونغرس ولا القانون ديال البرلمان ويأثره شرعا. انا نجيب الشرع، انا نجيب الشرع نغسل بها النسخ ديال هذاك القول. لا لا لا لا، هذاك القول ما دام لا صاحبه لم ينطلق من مبنى شرعي ومن نص شرعي يقدسه ويعتبره من الله فلا يمكن ابدا ان نسمي هذا فقه ولا وافق بعض الفروع. وما كاينش ندير الشرع وما كاينش نخبر الشرع السوق، لان هذا لم ياخذ هذا الحكم مع التقديس للنص الشرعي. لا بد من صفه التقديس للنص، ولا بد من اعتقاد الربوبيه والالوهيه وما يجب لله تعالى من صفات في النص، ثم تخرجه بهذه العقيده حينئذ نسميه فقه. والذي داكشي داك اللي نص ما عندنا ما نديرو، واش كتهضر على شي مزيان تقول لي هو حتى كتاب الله تعالى ما يوافق هذا. سبحان الله، في كتاب الله ما يوافق هذا. سبحان الله، مسكين. علاش ما نقولوا حنا العكس؟ وقد وافقت في ظاهر الامر ماشي في حقيقته ما ورد في بعض اقوال، في ظاهر الامر ماشي في حقيقه الامر، لان من حقيقه الامر اشتراط العقيده. لذلك كنقول انا غادي نتبع الشافعي، غادي نقرا الفاتحه كما كيقولوا بعض الناس. تقول لك سيدي غادي نتبع الشافعي نقرا الفاتحه في الفاتحه بسمله في الفاتحه، ونسيت بان الشافعي يقول بوجوبها ماشي بقراءتها. لا يمكن ان تكون موافقا للشافعي بقراءتها، لا تكون موافقا للشافعي الا بقراءتها مع اعتقاد الوجوب. انت قريتها واعتقدت بانك وافقت الشافعي وخالفت عقيدة الشافعي فيها. الفقه لا بد فيه من هذا الامر، هو لا يكون فقط بشيء بل يكون بشيء وعقيدة. راه لك هذاك الفقه هذا اللي كتشوف تما راه مشحول بالعقيده، مشحول بادب الاسلام. راه الا ما تبنى على ثلاث اركان ما كتسماش فقه، يعني يراعى فيه العقيده الاسلاميه راه كتحكم في الفقه. العقيده الاسلاميه هي اللي كتحكم، الوهيه الله، ربوبيه الله، عظمته، خوف منه، الرهبه منه، الخشوع بكلامه، كذا كذا كذا من الخصائص التي يقرا بها الانسان العقيده بشروط العباده. إلى ما عندنا شروط ديال العبادة في قراءة النص، ما كتسماش قراءة النص، هذاك تسمى التلاعب، ألاعيب، ألاعيب. شو واحد يقول نحن دابا معشر الحدثيين تقدروا تقراوا القرآن؟ لا ما تقدرش، ما تقدرش تقرا، ما تقراش ما تفهموش، لأن من شرط قراءته الحكم على عليه عقيدة قبل الدخول في الحكم عليه عقيدة. هذا شرط أول القراءة. إما أن تحكم عليه بأنه كلام بشري وهنا تنفصل عن قراءته حقيقة، وإما أن تقر بأنه كلام الله تعالى، وبذلك وجب عليك استحضار صفاته في قراءته وتتقيد حينئذ بما وجب عليك. يالله تقرأ، يالله ذيك الساعة عندما تتقيد بما يجب التقيد به تسمى قارئا للنص الشرعي. أما إذا ما تقيدتش بما يجب التقيد به تسمى لاعبا مستهزئا. هذا هو الحق اللي بغاه واللي ما بغاه. تبقى على هذا الشيء هذا حق، هذا واجب. تقول لي انت تقدر تسلم في الفقه، ما الفقه تسلم انت كاع باقي ما كاع ما تسلمتي في القضيه ديال العقيده ديال هذيك الثاني. راه العقيده هي اللي كتنور الفقه ولا كتعطيك الحكم، لان عدم استحضاري علم الله، قدرة الله، جلال الله، إحاطته بكل شيء، علمه بكل شيء، علمه بدقائق الأمور وبحكمته وبكذا وبكذا وبكذا، ما يمكنش هذا النص يعطينا العلم. إذا كنت تقول في النص ما ليس فيه وكتصور على ما هو عليه، ما يمكنش تقرأ قراءة سنة، لأنك لا تقرأه على حقيقته وإنما تقرأه على غير حقيقته، وبذلك يعد ما تستخرجه منه ليس فقه. هذا كلام صحيح كيف يبان وربما يضلك، لأنك دخلت إليه بعقيدة وفهمته على غير حقيقته فربما أدى بك إلى الضلال. يضل به كثيرا وما يضل به إلى الفساد، هذا خطورة. إذا ما يمكنش تقرأ القرآن تسوية أسيدي من حقنا نجتهدوا ودير هذا دير لك شي مشعر ودير السباغة والسباغة في النظر. لا يمكن أن يكون الاجتهاد حقا على الرجال، يعني نحن الآن تطور المرأة، هذه الكلمة التطور، تطور المرأة، واش هي الزاميه ولا هي اختياريه. راه في الاصول ديالهم تيقولوا هي الزاميه، في الاصول ديال الالحاد تيقولوا والتطور مساله الزاميه كونيه لا بد منها. ايوا خلينا نوصل حتى التطور بزز شي نهار غنخرجوا حتى حنا نديروا الصداغه نهضروا على التطور الالزامي. هما في الخلق تيقولوا تطور الزامي، وفي الاخلاق تطور الزامي، ومن تيقولوا ودعتونا اتسح حنا باقي ما تطورنا بغينا نبقاو هكا، يقول لك لا خصك تطور بزز باقي ما تطور الله يهديكم. واش تطور الزامي واش غادي يخرجوا لي الكروت؟ واخا ما تيخرجوا لي مالكم زربانين. اذا كان التطور الزاميا وكان امرا مكرها عليه ويجب ان يقع، لا يجوز لاحد ان يفرضه على الناس. يخرجوا حتى يتطوروا بخاطرهم، ما خرجوش حتى حنا نهزوا السيارة حنا. نلقى المصحف شوف الآية 26 دينا شي شراب نشربو شوية باش نفهمو هاد الشيء. الطور خلينا الناس اللي حطوا الطور بخاطرنا ما تفرضوش علينا التطور. احنا متزمتون متأخرون، احنا بغينا نتأخرو، احنا بغينا يكونوا في آخر الصف. سخون من الحرية والله وربما نكون أكثر تطورا، لأن عندنا التفكر وليس التفكير. لو رجعنا إلى قواعد علم العقل لوجدنا أننا نتصف بالتفكر وليس بالتفكير، لأن التفكر شيء والتفكير شيء. فكر ماشي هو تفكر، ولكن كما كتعرف هذه المصطلحات في القرآن يقول يتفكرون يتفكرون، ما قالش يفكرون، ما كانش في كلمة القرآن يفكرون، لأن التفكير هو الأخذ بظواهر الأشياء، أما التفكر فهو عبور، عبور إلى ما وراء الشيء. وندعي التفكر ونقبل لكم التفكير لأنكم قاصرون، أنتم مفكرون ونحن متفكرون. هذا الشيء كندعيوه أنا من العلمانيين، قدروش يقولوا لا، حتى نفرضوا عليهم قواعد علمية تقول تصلب على هذا الكتاب ديك الساعة ناخذ معكم في سهلة. وإلى هذا الشيء غير كتاب تراثه يعامله كتاب تاريخي أنسنة، ما نجحش ما تقولوا أنسنة أنسنة أنسنة الإسلام. شنو أنسنة الإسلام؟ جعلوا الإسلام ومبادئه وأخلاقه وقيمه في خدمة الإنسان. الله معنا ما نزل به في خدمة الإنسان، ماشي في خدمة العبادة. بلا ما نخوض في هذه المسائل نقول بأن العقيدة والعمل أمران لازمان في التفكر. لا ينفك الفقه عن العقل، لا ينفك العمل عن العقيدة. إذا متى نصلي الظهر بلا بلا بلا ما نوجبها؟ كلكم غتقولوا صلاتك باطلة. أمس الظهر نصلي على أنه نوافل، أقول لا عاود صلاتك باطلة. ثم نصليت معكم ولا بنية إيش؟ أو بنية بغيت ندير شي نوافل. ثم كل شيء يقول لي أه باطلة. وملي يجي يقرأ القرآن بلا نية الألوهية والربوبية يقول لك صلاتك صحيحة. هذا ما يمكنش، لا بد أن تكون العاقلة قبل الأمع العملي عاد يكون العمل صحيح. صار شو واضح؟ واضح. صار شو لما صار؟ صح أنت؟ على كل حال شو يقولوا؟ نقول بأن العقاد العقيدة نحن نشترطها في قراءة النص الشرعي، ولا بد من أن تكون عقيدة الذي يستنبط الفقه محكوم عليه بما يلزمه من عقيدة الإسلام، فإن اختلت عقيدته في الإسلام فكل ما يستخرجه من القرآن حيث من الحديث لا يقبل. تفقين؟ تفقين ولا لا؟ ها؟ تفقين معهم ذا؟ يسوى؟ تفقين؟ ها؟ واحد أشهر زين نقرأ. ولا يحصل فإيجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة، واعتقاد الوجوب كذلك فلا بد معه من الإيجاد. هذا واضح. قال في الآية البينات والمتبادل من هذا الفرق وما تقدم في تفسير التعلق المعنوي، في تفسير التعلق المعنوي تغاير التعلق المعنوي والتغير الإعلامي، وأن المعنوي أزليون والإعلامي حادث. وعلى هذا تكون التعلقات ثلاث: تنجيزي، معنوي، إعلامي. وأما الإلزامي فهو التنجيزي. إذن خسم التعلق الذي يتعلق به الخطاب على مذهب المتكلمين، لأن احنا نقول تقسيم للمتكلم وحتى الحنابلة معه تقسيم على الكلام، بعضهم تقسيم حيث يعقل والذهبي معهم تقسيم على ما أظن ما يستحق، ولكن يقولوا بأنهما معه في هذه التقسيمات التي عليها الشاعر والمتكلم. فالمسألة أتى التعليق الإعلامي المعنوي أزلي، التعليق المعنوي تقول أزلي لأنه من صفات الخطاب القديم، وما هو من صفات الخطاب القديم وكلام الله لا بد أن يكون قديما، فيكون التعليق المعنوي هو التعليق المعنوي، هو أنك قبل أن تخرج من بطن أمك يتعلق بك أقيم الصلاة، ولكن هذا التعلق الآن تعلق معنوي ماشي حقيقي ماشي حكمي، أي أنه يقدر بأنك مخاطب به على تقدير البلوغ، وإذا وصلت إلى البلوغ صار الحكم حينئذ خطابا تجديديا. أما إذا كنت بالغا والحكم حكم الظهر مثلا والعصر الآن لم يحن بعده، فإنه يسمى حينئذ الخطاب إعلامي. إذن عندنا في الخطاب ثلاثة أنواع: الخطاب المعنوي والخطاب الإعلامي والخطاب التجديدي، وهو ما يسمى الخطاب الإعلامي. هذا هو الذي وعندنا إشكال هنا سنراه في قررنا الآن أنه كان إعلامي وكان إلزامي وكان تجديدي، وسيترتب على بعض الإشكالات التي سيذكرها المصنف متى يرتفع التكليف ومتى يبقى، وهل يبقى بعد الدخول في العبادة أو لا يبقى، ذلك ما سنراه إن شاء الله في المستقبل. نعم الصور التي تدخل في كيف قال هل يرجع على نسبة الزوجة؟ أنا من المقرر فقهيا بأن المرأة لا تزوج نفسها، ولكن كيف يرجع بالصدق يعني؟ وش من الذي أخذته؟ من الذي يأخذ الصدق؟ هي وهي التي يجب أن ترد الصدق لأنها هي التي سكتت، لكن الولي هو الذي سكت. إذا كان هو يعلم، إذا كان هو يعلم بذلك فقد غرّ، وإذا كان ممن غرّ فإنه هو المخاطب حينئذ بهذا الحكم، أما إذا كان لا يعلم فإنه يرجع للزوجة لأن هي التي سكتت. ربنا الصورة الدارج في هذه القائمة لابد أن اشترطه لا يعلم، لا لكن يعلم راح تبحثه ورثه وترك لا يعلم، لا يعلم عاد كيف أكون صورة ترتب عليه ترك وهو لا يعلم، لا يعلم بلا عيب، هو لا يعلم. إذا هو لو علم وسكت قد ترك، نعم، ولكن هو أنه لا يعلم، لا يعلم عليه هو يرجع على الزوجة. أنا ما أدخلش على الصورة فين ترك، أنا شو تخش على الزوجة، الزوجة هي اللي تركها، هي اللي حكم عليها مش على الولي، حكم على زوجتي لأن هي التي سكت. أنا واضح بسم الله. إذا اعتقد وجوب الصلاة ولم يصلي هل يقال فيه إنه امتثل الأمر؟ هو امتثل جانبا وهو لا يكفي، لا يكفي، يعني أن هذا الآن خطاب الشرع به لم يكمله، وجب اعتقد وجوبها وبهذا يحكم له الفقهاء بالإسلام. إذا كان اعتقاد وحده وغير امتثال، إذا كان اعتقاد الامتثال هذا الزمن أنه قد امتثل الخاص، هو الامتثال بحسب الحال. إذا كان الخطاب المقصود منه الاعتقاد فقط فالاعتقاد يسمى امتثالا، وإذا كان المقصود منه بعد دخول الوقت العمل مع الاعتقاد لا يسمى هذا امتثالا إلا إذا جمع، ولكن كلمة الامتثال أن نخصص هذا وعده هذا لا يمكن، لأن مثلا إذا قال وقت الصلاة فاعتقدت وجوبها امتثلت لأمر الاعتقادي، فلو مت قبل وقتي فأنا قد امتثلت ما وجب علي، وإذا دخل الوقت اتسع التكليف حينئذ وصار الامتثال عقيدة وعملا. إذا هذا السيد مثلا الذي اعتقد بأن الصلاة واجبة ولم يصلي فقال يرعون بأنه امتثل جانبا وهو جانب الاعتقاد، ولذلك قالوا بأنه إذا لم يجحد الصلاة، ثم قال بعضهم ليس بكافر، إذا لم يجحد ليس بكافر، فقد امتثل العقيدة وينقص العمل، هل يقتل بترك العمل أو لا يقتل هذه مسألة في آخرة، لكن إذا كان يقول ليس بواجب وأنكر وجوبه فهذا في اتفاق يقتل. أنا يظهر لي لأن هذا هو الامتثال، وهو الامتثال لا يرجع إلى آخر المفروض وشد شبكي عن سورة النار لا قال ولا يحصل إلا يتعلمهما. الفرق بين التعلقين وتعلق الإلزامي مقصوده الامتثال، ومقصود الإعلام ما ما ما ما ما فيش انتكاس لكن ما بعده يبين إيش مقصوده. قال ولا يحصل إلا بكل منهم إلا بكل منهما مجتمعين، أي الحكم عليهما بالكل ماشي بالكلية. حكم هنا حكم بالكل أي بالمجموع ماشي بالجميع، أي بكل منهما أي وجودهما معا، وهذا ما غير مقبول. قلنا بأن الانفصال يكون بالاعتقاد وإن لم يكن معه عمل. إذا كان المطلوب شرعا هو الاعتقاد. زين، هذا هنا الحكم هنا بالكل ماشي بالكلية، ماشي أن بكل منهما أي بكل واحد منهما، لا بكل منهما أي بمجموعهما ماشي بجميعهما. قوله ولا يحصل ما هو الحاصل الانفصال إلا بكل منهما. نعم، ويشترط في الانفصال أمرين، العقيدة والعمل. هذا قد بأن العقيدة وحدها إذا كان مكلفا بها فامتثال الاعتقاد تسمح لما تنتصر. أنا قلت بأنه خص الامتثال بالفعل. نعم، وكذلك خص الامتثال بالفعل. قال وهو لا مش خص، هو خص خطاب الإلزام بالامتثال. تشبيهات؟ وقال وهو الامتثال مقصود من الامتثال، بينما خطاب الإعلام أيضا مقصود من الامتثال. فهمتي ولا لا؟ قال وهنا شنو قال؟ وتعلق الإلزام هذا مقصوده ياش، ومقصود الإعلام شنو مقصود منه؟ في الكتاب؟ وش يجي هذا في أنه مقصود به؟ لأنه خصه بهذا الوصف وكان عليه أن يخصصه لأنه قد أتى به في في في صيغة الحاصل. مقصوده. بدليل ما بعده ولا يحصل إلا بكل منهما. دابا هذا الحكم واش بالقضية هي كلية ولا كل؟ واش الحكم عليهما معا أي بمجموعهما؟ بكل. هو يقولها الراس، إذا هو يشترط أن يكون معا. وهذا هو الامتثال. علاش ما يكون الامتثال باعتقاد وحده؟ آمنوا بالله واليوم الآخر. واش هذا أمر؟ نعم. شنو هو الامتثال به؟ آمنوا بالله واليوم الآخر. صافي، واش هذا امتثال؟ نعم. هل انت تتمأمن به؟ نعم. بالإيمان؟ نعم. وفي كين العمل؟ اعتقاد عمل؟ نعم. وهي كيف الإلزام؟ في دلالة الإعلام؟ زيد؟ لما خطاب إذا كان فيه مجرد اعتقاد إخبار. نعم. أو مثلا أمر باعتقاد شيء من العلمية. نعم. الامتثال فيه هو أعتقد. نعم. أما إذا كان في الأمر أما إذا كان مأمور به كأن من الأفعال فالامتثال لا يصح أن يكون في اعتقادي. جيد، أقبل ما أقبل ما يسعى دخلي. نعم. أقبل ما يسعى دخلي. صديقي. شو المفروض على يسرع؟ بس امتثلت الأمر، وإنما امتثلت اسمه وجوب وجوب ما يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور. هو ما قال هذا الشيء، قال بأن فيه خطابين. قالوا خطاب إعلام وخطاب إلزام. وتغير المعنيين لا بد أن يؤدي إلى تغير الصورتين. إذا فهم الخطاب واش أنا مكلف بشي حاجة غير الإعلام ولا غير مكلف؟ الخطاب فيه أمري بإقامة الصلاة. نعم. إذا آمنت بوجوبها نعم. لم أمتثل هذا الأمر. لا، شنو هو الامتثال بالنسبة لك أنت؟ واش الامتثال هنا؟ نعم. يكون من شقين ولا لا يسمى امتثال حتى تفعل الصلاة؟ المهم أنت بريئة إذا إذا آمنت بوجوب الصلاة قبل أن يحضر وقت الصلاة ما امتثلت. لا، لم امتثل الصلاة. لا، مش امتثلت الصلاة، امتثلت ما وجب عليك ليس من نفس الأمر وإنما من أمر آخر وهو أمر بتصديق الرسول فيما أخبر به. وكذلك التشهد ما أمر به الرسول امتثلت. شو هذا البحث؟ البحث الآن واش أقيم الصلاة له جهتان ولا له جهة واحدة؟ هذا هو اللي بغينا نعرف. واش كان جوج خطابات؟ خطاب إعلام وخطاب إلزام. هذا خطاب إعلام، واش عندي فيه شي تكليف ولا ما عنديش؟ لا، واش عندي فيه شي تكليف؟ ما تحاولش تعمل. واش عندي فيه شي تكليف؟ جاوبني. علي فيه تكليف؟ علي فيه تكليف؟ زين، علي فيه تكليف؟ هذا التكليف الآن إذا أتيت به، هل أسمى ممتثلا؟ لخطاب آخر. شو خطاب آخر؟ الأمر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقيم الصلاة أيضا لأمر آخر وهو وجوب العمل بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب العمل ليس إذا قبلت بأنني لم أعتقد بوجوب الصلاة إلا بأمر خارجي وهو وجوب طاعة الرسول وطاعة القرآن، كذلك أيضا وجوب عمل ما أمر به. عندما أعمل أكون ممتثلا للأمر. ليش؟ أما عندما أعرف أن طاعة واجبة من هذا الأمر فلا أسمى ممتثلا. لا. الحمد لله رب العالمين. جيد. إذا الامتثال عن زكاة هو الفعل، وهب أنني صليت بلا اعتقاد الوجوب. لم تمتثل الأمر الآخر. إيش هو؟ أنت امتثلت الأمر الذي فيه أقيم الصلاة، ولكنك لم تمتثل وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لم تثبت أقيم الصلاة، لأن أقيم الصلاة فيها صيغة أمرين، وصيغة الأمر هنا تحمل على الوجوب. وأنا متعبد بحمل الألفاظ على مدلولاتها الشرعية قبل أن أكون مكلفا بمعنى. أنا مكلف أخذ اللفظ بالمعنى الشرعي قبل أن أكون مكلفا بمعنى. ولذلك التكليف في طلب العلم إنما هو بهذا، أن تكلفت بفهم كلام الشارعي قبل أن تكون مكلفا بمعنى. هناك تكليفان، الكسب أنا لم أمتثل، امتثلت ما وجب عليك في هذه اللحظة، وبعد دخول الخميس صار الامتثال بطريقة أخرى، ماشي لأنه أمر عليه. استدرك العمل إذا ما تصل الوقت وأقيم الصلاة منها وجوب الامتثال لذلك الفعل من هذا النص، ما غاديش ناخذ من نص آخر، وغادي نبقى كل النصوص غادي يقول لي يحال على نص آخر، والنص الآخر يحال على نص آخر، وهكذا. بشكل يعني هنا أن الخطاب الشرعي عنده جهتان، جهة إعلامية وجهة إجزام، جهة إعلامية فيها فائدة عقدية وفيها فائدة أخرى بعد ذلك. موافقة الآداب الإسلامية، الآداب أخلاق الإسلام، الفقه اللي ما كيتبناش على أخلاق الإسلام لا يسمى فقه، لا يسمى فقه. إنسان إذا الفقه مثلا خال مما يجب من الحقوق والواجبات والرحمة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وهو يشرع للمستضعفين وكذا وكذا، هذا لا يسمى فقه. لا بد منه أن يكون على أدب. هما شيء الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي راه ماشي في التصور أنهم في ناس معزين فاسدين كيفكروا وكان قبل الزلول النصوص على الجزئيات، ما عندهمش مرجعية عقلية، ما عندهمش مرجعية أدبية، ما عندهم مرجعية عقلية، ما عندهم مرجعية أصولية. هذا ما عمر المسلم يتصور به. كاين شي ناس اللي ما كيديروش الجهد، كاين شي ناس اللي ما كيديروش الجهد وكيديروا الأقوال ديال الفلسفة، وكاين آخر كيحصروهم بحال إلا دخلتي ميكرو بلوتي جاتي، كتدخل الرأي كتقلب عليه تسمعوا عليه هذا ساقط وقد اسقطه قبل كذا وكتب عليه فلان، ولا ينبغي الالتفات اليه في هذا. اذا باغي قول عالم مثلا بحال ابو الحق الاصفراني هو استاذ ابو الحق الاصفراني كتعرفوا لما قال بان المجاز لا يوجد في اللغه العربيه اسجد شكري، وهذا كلام من لم يسمى رائحه العربيه. وهذا كلام من لم يسمى رائحة اللغة العربية، يعني لا رحمة ولا شفقة في الله. حتى يوم تدار الرأي تجيبون تدخل في الفقه ويقول لك مرحبا بك، لازم تنتهي لا غير كل يوم. رأى الأمور كتعرض من وجوه، هذا مردود من وجوه، وهذا في إرادة من وجوه. الناس تنقشوا وتبحثوا وتأصلوا وتفسروا وتكشفوا حقيقة للأشياء التي تنبحثوا معها. فما كان نعم يعني أنا في قناة سخيف بعض الآراء كفقانة وعمل نعم أنا في سميتو من تغريب أصل ما ماشي برصته هذيك ولا ترك حديث بتاني بدون حجة باللي أصلي يعتبره ذلك الفقيه هو عنده أصل، لكن أنت ملي كتشوفه كتشوفه ما أنا ما بهندك شيء بل ذلك الأصل خصوص بذلك المرأة، وكن هذا لا يعفي أن تحترم ذلك الرجل لأنه ما أخذ بذلك الأصل في ذلك الموكل إلا لاعتبار كفقه حصل فيه. يعني العالم يحترم في المكان ويناقش مناقشة علمية، ولا بأس أن يناقش الإنسان في المكان، ولكن لا يجب أبدا أن نعتبر بأن الناس راه خارجوا على الشريعة ولا خارجوا على العقيدة الإسلامية كما في التهم البعض. بس هما بعدا عندهم واحد القاعدة، لا يحتكمون إلى الذوق ولا يحتكمون إلى العرف، وإنما يحتكمون إلى الدين. وهذه خطورة، وما غاديش العواطف ديالهم ما كيحبوهاش. هو اللي كيعجبك فيهم دابا القضية ديالك في الدين يقولها خلاص، راه حتى واحد هذه الآيات يخرج منها كذا كذا ويخرج منها كذا، والدليل على ذلك كذا، ووجه الاستدلال بها كذا. إذا دخل هذا كلام الله فنستثمروا فنتفعوا به، فنأخذوا فوائد منه، فنأخذوا الثمرات ديالنا. هذا كلام الله، هذا كلام الرسول، فيه ثمرات، فيه غلات، فنستخدموها فنخرجوها فنتفعوا بها. ها هو قال، ها هو دين، ها القواعد ديالو، الشريعة ديالو. والناس هذه الامور هذه كتوقع لهم مشاكل، كيقول لك لا هما هذا السيد قال كلام، انا لا سيدي شوف واش قال، كلام مسند ولا غير مسند، العبره بالاسناد، واش اسنده قواعد واسنده في الصحيح، واش هذه كلام على اصل من هذا الاسناد جيد، واش اسند القواعد الى قواعد ثانيه. السلام عليكم، هذا هو المكلف ديالك، المكلف ديالك تجي تتحقق حقهم، ما كاينش اجتماع مش يخلص.